بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهر بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شكر الله لك ما يتعلق بما هو واجب على صاحب القرآن، سواء الحافظ أو الذي عنده شيء من القرآن، المعتني الذي له ورده وله مراجعته في القرآن وله النظر، ذكر بعد ذلك بعض الآثار التي تدل على ما يحصله من الفضائل يعني صاحب القرآن، فساق بسنده إلى سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ الحديث فيه مقال ضعفه الألباني وحسن إسناده بعض المحققين، وعلى كل حال فالحديث هذا فيه فضل الوالدين المعتنيين بتربية أبنائهم على القرآن وما يحصل لهم في ذلك من الفضائل والنفع، وقد ورد ما يدل على ذلك في أحاديث أخرى صحيحة أيضا، بل ورد أيضا أن صاحب القرآن المعتني به هو أيضا يلبس التاج، تاج الكرامة، قيل أو قال في الحديث: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، حله يعني ألبسه من الحلل، قال فيلبس تاج الكرامة، يلبس تاج الكرامة. والحديث حسنه الشيخ في صحيح الجامع، جاء في رواية: ويكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. والحديث حسنه كذلك بعض أهل العلم. إذن هذه من الفضائل الواردة لحامل القرآن والمعتني بالقرآن، وكما سبق أن نبهنا أن صاحب القرآن أو الذي يقال هو من أهل القرآن الذي هم أهل الله وخاصته من اعتنوا بالقرآن تلاوة وحفظا وعملا وتدبرا، ولم يقتصر عنايتهم للقرآن بمجرد الحفظ، بل من كان معتنيا بالقرآن ولو كان عنده بعض أجزائه حفظا لكنه معتني به عملا وتدبرا وتفسيرا، فإن حاله يفضل على حال من أقام الحروف دون إقامة الحدود والأحكام. فذكر هذا الحديث، وقلنا جاء في أحاديث أخرى أيضا ما للفضائل، وسيأتي معنا فيما سيسوقه المؤلف رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. ثم ساق هذا الأثر عن خيثمة وهو يعني مما ورد في الإسرائيليات أن امرأة لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي أرضعك، يعني هذه الثناء لمريم أم عيسى، يعني طوبى لها لما عندك من الفضائل وكونك نبي. فأجابها عيسى عليه الصلاة والسلام وقال وكأنه يقول بل طوبى لمن قرأ القرآن وعمل به، وسواء صح هذا الأثر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أو لم يصح فهذه من الإسرائيليات. والإسرائيليات على كم أقسام؟ على ثلاثة أقسام، ما يروى عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. إما أن يكون فيه حكم جاءت به شريعتنا، ففي شريعتنا الغنية والكفاية، وإما أن يأتي بحكم أو بحكمة تناقض ما في شريعتنا فإنها ترد، لا يجوز الأخذ بما خالف الشريعة. وإما أن يأتي في هذه المرويات ما لا يخالف الشريعة ولا يوافقها، مثل بعض الحكم وبعض القصص الواردة، فهذه لا حرج في حكايتها لقوله عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نعم. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. ثم أورد الأثر عن بريدة بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة مثل الرجل أو إلى الرجل كالرجل الشاحب، أي حاله. قال فيقول له من أنت؟ يسأله الرجل من أنت؟ قال فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. جاء عند الطبراني بحديث أتم من هذا وصححه الألباني رحمه الله أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، النهار الهاجرة. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، يعني من جمال ما يكسى والداه حلتان لبسان جميلان لا تقوم لهما الدنيا بما فيها من الحلل والجمال لا تساوي حال هاتين الحلتين، فضل عظيم. قال فيقولان، يعني الوالدين، يقول الوالدان يا رب أن هذا من أين هذا؟ تأملوا معاشر الآباء والأمهات. قال: فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكما القرآن. فضيلة عظيمة. يوم القيامة الإنسان، الناس يحتاجون إلى النجاة فقط، النجاة، فمسلم مخدوش يمشي على الصراط، وهؤلاء في الجنة يعطون الحلل. أن هذا من أين؟ بتعليم ولدكما القرآن. وعلى هذا فمن يسر الله جل وعلا له أن يعلم ولده القرآن لا يستغني عن هذه الفضيلة. أنت بنفسك علم ولدك القرآن، وإن لم يتيسر لك أو لم يكن عندك شيء من العلم فأوجد له مربيا ومعلما يعلمه القرآن ويحفظه القرآن ويعلم أحكامه. هذا فضل عظيم. وتصور أنك فقط لو أعنت ولدك على حفظ الفاتحة كنت أنت سببا في حفظها، ورزق الله عز وجل ولدك الصلاح وعاش منذ أن علمته الفاتحة 70 سنة وهو يقرأ في صلواته وفي نوافله بالفاتحة، كم من الأجر في الدنيا يعطى لك فضلا عما ينتظرك بإذن الله في الآخرة. فضل عظيم. فهذه الفضائل لوالدي صاحب القرآن، فكيف لصاحب القرآن؟ ما عنده من الفضل العظيم. فسعادة العبد أن لا يحرم نفسه من هذه الفضائل ولا ينأى بنفسه عنها، يحرص عليها. فضل عظيم. قراءة التفسير، في معرفة الأحكام، في دراسة التلاوة، في الحفظ ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير. لا تستعجل. القرآن هذا يا إخوة مشروع المسلم في حياته، ليس له مدة محددة أبدا. إن حفظ القرآن حفظا فإن حياته معه في المراجعة والمدارسة ومعرفة المعاني والتفسير، وإن لم يحفظه فهو في حفظ وفي مراجعة وفي تدبر. ولا ينشغل الإنسان في هذه الدنيا بكلام غير كلام ربه، فمن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. لا يحرم الإنسان نفسه هذه الفضائل العظيمة، ولا سيما مع كثرة المشغلات والملهيات والأمور التي تصرف الإنسان عن المنافع. فينبغي له أن يصاحب كتاب الله جل وعلا حتى يكون من أهله، وحتى يجد أثر هذا في أخلاقه وفي سلوكه. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على 3 أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمتى طرب به أدرك. قال أو ساق بسنده هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، أنه قال: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن 3 أصناف، أي حال الناس مع القرآن على 3 أحوال. الحال الأول: من يقرؤون هذا القرآن لله سبحانه وتعالى، يتقربون به إلى ربهم، وهذه أعلى المقامات، أعلى مقامات الأحوال 3: أن الإنسان يقرأ هذا القرآن مخلصا لله جل وعلا مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وصنف للدنيا، صنف للدنيا يريد الاسترزاق من المال، يحفظ القرآن أو يتلو القرآن ليستجلب أموال الناس بذلك، وهذا أمره خطير. لماذا؟ لأن تلاوة القرآن أليست عبادة من العبادات؟ والعبادة من العبادات لا يبتغى بها شيء من الدنيا، لا يبتغى بها شيء من الدنيا أبدا، بل عد بعض أهل العلم هذا من الشرك الأصغر، وبوبوا عليه باب من ابتغى بعمله شيئا من الدنيا، يحفظ القرآن فقط ليستجلب أموال الناس. الصنف الثالث قال: وصنف للجدل، يعتني بالقرآن فقط ليجادل ليخاصم. قال: فمتى طلب أو طلب به أدرك. ما معنى هذا الأمر؟ جاء في بعض الألفاظ ضبط فمن طلب به أدرك، معنى ذلك أن كل إنسان يدرك في هذه الدنيا على نيته، منهم من يحفظ القرآن ويعتني به يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يوفقه الله لذلك، ومنهم من يريد الدنيا فيفتح له في ذلك، ومنهم من يريد الجدل فيفتح له في ذلك، لكن الفوز والفلاح والسعادة والنجاح لمن أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والعبادة لها شرطان لا تقبل إلا بهما، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإنسان الإخلاص رد عليه العمل، فضلا عن أنه يعاقب عليه. فهذا من الأمور المهمة. إذن لما نتأمل في هذا الباب وما ذكر في هذه الأحاديث من الفضائل، سواء على حامل القرآن أو صاحب القرآن نفسه أو على والديه اللذين كانا سببا في حفظه وفي عنايته بالقرآن، وأن هذا كله لمن ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تعليم الوالدين لابنهما يبتغيان بذلك وجه الله، وتعليم الابن ودراسته للقرآن وعنايته بذلك أيضا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فكان الأثر عليهما. البر بالوالدين في هذه الدنيا بمصاحبتهما وبمؤانستهما وبالإحسان إليهما، وإذا مات فبالدعاء لهما وبصلة صديقهما، أصدقاء الأم وأصدقاء الأب، صلتهم ومراعاتهم والتواصل معهم هذا من البر. وفي الآخرة مع ما يكون من العبد من الأعمال الصالحة التي كان الأبوان سببا فيها، كان الأبوان سببا فيها، يعني علمها الصلاة فلهما الأجر في الآخرة، علمها القرآن، علمها حسن الخلق، هذا مردود لك أيها الأب وأيتها الأم. كل ما تقدمه في أبنائك في هذه الدنيا نافع لك في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة. ومن أهملهما في الدنيا فلن يحصل على هذه الفضائل الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. فإذا ابتغيت بتعليمك لولدك وجه الله سبحانه وتعالى انتفعت بذلك، وإذا ابتغى الولد بتعلمه للقرآن وجه الله سبحانه وتعالى انتفع بذلك. نعم. قال محمد بن الحسين: فقد ذكرت أخلاق الصنف الذين يقرأوا القرآن يريدون الله عز وجل، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرهما. نعم. يقول: فقد ذكرت أخلاق الصنف الأول الذي قرأوا القرآن يريدون وجه الله سبحانه وتعالى ويريدون الله عز وجل، سبق معنا. وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، يعني ذكر وكأنه يشرح شرحا مقدما أثر علي رضي الله عنه فيما يتعلق بمن ابتغى بالقرآن وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا قد تقدم التنبيه عليه. وبقي الصنفان: من أراد القرآن للدنيا ومن أراد القرآن للجدل. يقول: سأبين حالهما فيما سيأتي. ولا شك أن الإنسان إذا أراد الدنيا بعمله فإن هذا فاسد النية، كما أنه إذا أراد الجدل به. في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا. فكيف إذا استخدم كلام الله جل وعلا في الجدال، استخدم الآيات في الانتصار لهواه، في الانتصار لنفسه، وبسبب هذا الانتصار يحصل من التحريف ومن التأويل ومن التغيير في القرآن، ولا سيما تغيير المعاني، كحال الكثير ممن إذا أراد أن ينتصر لباطل أتى بآية من القرآن. حتى للأسف الشديد رأينا بعض من يعتني بقضية الدورات في تنمية الذات وما يتعلق بذلك يحاول أن يدرج في تقوية كلامه، يدرج آيات من القرآن لا صلة لها بما يقول ولا بما يعتقد ولا بما يعلم. هذا من الأخطاء. كلام الله جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى محفوظ من التغيير ومن التبديل، تغيير اللفظ وتغيير المعنى، تغيير المعنى. ولا يجوز الجدال عموما لطالب العلم عموما. يقول الشافعي رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: المؤمن يداري ولا يماري، يداري ولا يماري. نعم. نحاول إن شاء الله يعني نقف على بعض الجمل حتى لا يطول المقام بالقراءة فيه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتآكل به الأغنياء، يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنيا، وإن علم الفقير زجره وعنفه. عفوا، عندك ويحقر الفقراء، أعدها. ويستقضي به الحوائج، ويستقضي به الحوائج ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. نعم أحسنت، أكمل. إن علم الغني رفق به طمعا في دنيا، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. نعم يقول الآجري رحمه الله: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله سبحانه وتعالى، لا يريد وجه الله عز وجل. وابتدأ أولا بالصنف الأول الذي يريد أو يقرأ القرآن يريد الدنيا، ثم سيأتي على من يريد بالقرآن الجدال أو يستعمل القرآن في المراء والجدال ونحو ذلك. فقال: أما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، وهذا قد سبق أن ذكرنا أنه يخرج منه من يحفظ القرآن الذي يعلم الصغار أو يعلم الكبار ومقابل مبلغ من المال، فهذا لا حرج في ذلك لأنه يحبس نفسه في هذا الوقت التعليم. أو من يأم الناس يعمل في إمامة المصلين ويستلم على ذلك مبلغا أو راتبا، فإن هذا أيضا لا يدخل في هذا الباب، هذا يحبس وقته ويعتني بأمر أداء الصلاة في وقتها وفي إقامتها ونحو ذلك، فهذا لا يدخل أيضا في هذا الباب. إنما يراد به هنا الذي ليس له مقصد إلا أنه يريد بحفظه أو بتلاوته أو بقراءته أو بنحو ذلك يريد المال، يريد الدنيا، سواء المال أو متاع الدنيا الآخر كالرفعة والسمعة ونحو ذلك مما سينبه عليه المصنف رحمه الله. ثم قال: فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده. تجده يعتني بالمدود وبالمخارج وبأحكام التجويد ويتكلف ذلك تكلفا عظيما، وفي نفس الوقت خاليا من التأثر بأخلاق القرآن وبعيدا عن أخلاق حملة القرآن. هذا حال من يريد الدنيا. وهو ذكر لنا أوصاف، والحقيقة يا إخوة والله أنني أقرأ كلام الآجري وأتعجب من دقة هذا الرجل في فهمه لنفسيات الناس، وكأنه يعيش في زماننا، أمر عجيب. وأن هذا الحال الذي فيه أهل زماننا إنما هم وراث في نفس الحال لمن سبقهم. فذكر من الأوصاف الشيء العجيب والذي يجعل طالب العلم والمعتني بالقرآن يعتني بنيته، لأن جماع الكلام عن هذه الأمور كلها الاعتناء بالنية. فمن اعتنى بنيته في طلبه للقرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه صلح أمره، ومن لم يعتني فإنه لا شك تأتيه مثل هذه الأضرار. فذكر أوصاف هؤلاء فقال: مضيعا لحدوده، لحدود القرآن، متعظما في نفسه يعني متفاخرا، ولا سيما من رزقه الله جل وعلا في ذلك علم القراءات، علم القراءات علم جليل ونافع، ولكنه لا يزعل علينا أصحاب القراءات اليوم، يعني قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: الجهد فيه كثير والنفع فيه قليل. ليس معنى هذا أن الشخص لا يعتني بهذا العلم إن وفقه الله جل وعلا لذلك، لكن أن يترك العلوم الشرعية الأصول التي ينبغي له أن يفهمها ويعيش حياته في تتبع القراءات بعد المتواترة الشاذة، ثم ما يتعلق بالخلاف في ذلك، ويورثه هذا الأمر ما سيذكره الآجري رحمه الله من الغرور والتعالي والكبر، هذا لا شك مذموم، لا شك مذموم. وسيأتي كما سبق أن ذكرت، سيأتي من أوصاف هؤلاء ما نبه عليه الآجري بما تجد فيه العجب. قال بعد ذلك: فلا شك يعني علم القراءة علم نافع، يعني حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه، وعلم نافع إن اعتنى به أصحابه بعد عنايتهم بأصول العلوم، علم الاعتقاد وعلم الفقه وعلم التفسير، هذه العلوم هي الأصول. وإلا فالإنسان المطلوب منه أن يضبط تلاوته للقرآن، أن يضبط تلاوته للقرآن. حتى اختلف العلماء في حكم التجويد، يعني بعضهم أو جل العلماء لا سيما المعاصرين من علمائنا المعروفين من قال بالاستحباب ولم يشددوا في قضية الوجوب وأنه آثم، ولم يوافقوا قول الناظم والأخذ من لم يرتل القرآن آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يرتل القرآن آثم، يعني قالوا لا هو الاستحباب. وقال بعض العلماء للوجوب. على كل حال لا ينبغي التشديد في ذلك، والمقصود أن الإنسان لو ضبط إحدى القراءات وتوجه إلى العلوم الأخرى ضبطا لا سيما ما يتعلق بحياته اليومية، ما يحتاج إليه في صلاته في زكاته في تجارته، وجانب المعتقد وهو أهم، هذا أهم وأولى. نعم. ثم قال بعد ذلك متكبرا على غيره قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء، يعني هذا مقصوده لأنه من أهل الدنيا. قال ويستقضي به الحوائج، يعني يقضي به حوائجه، يريد مال يريد أغراض يريد، يقول أنا حافظ القرآن، أنتم ما تعتنون بحفظة القرآن، أنا عندي تلاوة أنا عندي كذا، استضيفوني أعطوني، يستقضي به الحوائج تصريحا أو تلميحا مذموم، لا ينبغي هذا بل لا يجوز. نعم. قال يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، الفقراء ما عندهم شيء يعطونه، ما بيعطيهم شيء من الآيات، يعطي فقط للأغنياء. قال إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه. الأصل أنه يكون متواضع، القرآن يزيده تواضعا. قال لأنه لا دنيا له يطمع فيها لذلك يعنفه، إذا جاءه التاجر قال علم ولدي، ما شاء الله قرب ولده بجانبه ولد التاجر وتلطف معه، وإذا جاء الفقير تعبت، ليش جاي كذا هذه الهيئة، ليش ما حفظ، وهذا مسكين ينضرب وهذا منعم، هذه مشكلة كبيرة، هي تعود إلى أنه لابد أن يراجع نيته وأن يصلح قلبه، لأنه لا يفرق بين إيش، ها، بين المتماثلين لا يفرق بينهما، هذا طالب وهذا طالب، والأصل المعاملة أن تكون واحدة، فلماذا ترفق بهذا وتزجر هذا، تتلطف بهذا وتضرب هذا، هذه علامات، كأن الأجر يقول هذه علامات تنبئك عن سوء نيتك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. نعم. يقول إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك، طيب الله عز وجل رزقك صوتا حسنا، من الذي وهبك الصوت الحسن؟ الله، فهذه نعمة تقتضي منك زيادة المراقبة له وتجديد النية دائما واستحضار النية الصالحة في ذلك، لا أن تطغى، هذا طغيان، والعلم فيه طغيان يا إخوة، وقراءة القرآن فيها طغيان، وعلم القراءات فيه زغل وطغيان إن لم يتنبه الإنسان لنفسه، وكثير من العلوم. فينبغي للإنسان ألا يطغى، بل يزداد تواضعا لعباد الله، هذا الواجب عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائها أنه يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. العلم النافع احرص عليه. إياك من العلم الذي قيد منفعته في هذه الدنيا فقط، هذا وبال وبلاء عليك. احرص على ما ينفعك في الدنيا بالتقرب إلى الله جل وعلا، وفي الآخرة في موازين الحسنات. ولذلك من الخطأ الذي نبه عليه أهل العلم أن الإنسان يتجه إلى علم من علوم الآلة ويتوسع فيها ويشغل نفسه فيها طيلة حياته. لذلك قال الراغب الأصفهاني رحمه الله، أو قال الراغب الأصفهاني يعني كما ينطق، قال: فتقصي الإنسان نوعا واحدا من العلوم على الاستقصار، يعني يقتصر على ذلك، قال: فتقصي الإنسان نوعا واحدا من العلوم على الاستقصار يستفرغ عمرا بل أعمارا ثم لا يدرك قعره ولا يسبر غوره، يعني لن يحصل، حتى لو تتبع علم واحد لن ينتهي. فلذلك كان الصواب أن يكون عنده فقه الأولويات في دراسة العلوم، ما هي العلوم التي يحتاج إليها. الناس في حياتهم اليومية يحتاجون إلى علمين أساسيين، هما سليمان إيه. ماذا يحتاج الناس من العلوم؟ طيب، الفقه والعقيدة. الفقه، هل رأيت عاميا يأتي إلى طالب علم يقول له: أمد 4 حركات ولا أمد 6 حركات ولا؟ ليس استنقاصا في هذا العلم، علم جليل، لكن المقصود ماذا يحتاج الناس إليه في حياتهم، فينبغي أن تبذل جهدك فيما تحتاج إليه أنت، في اعتقادك في الله جل وعلا، اعتقادك في الرسول، اعتقادك في الملائكة، اعتقادك في الأنبياء، اعتقادك في الكتب، اعتقادك في الصحابة، أمور عقيدة. وما يقيم أمر عبادتك، في صلاتك، في ذبحك، في نذرك، في زكاتك، في صيامك. فإن أخذت ما هو من فروض العين أو من فروض الأعيان عليك في هذه العلوم، انتقل بعد ذلك إلى التوسع بما لا يشغلك عن الأصول، بما لا يشغلك عن الأصول. نعم. ثم قال: وإن سأله الفقراء الصلاة بهم فقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كان ربض عندها، ربض يعني أقام عندها، حيث ما وجد الدنيا جلس عندها، لأن طلبه للدنيا كما يشير الآجري رحمه الله. نعم. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات. يعني كما نبهنا عليه، هذا قد يجره إلى أمر التفاخر. الإنسان إذا الله عز وجل أعطاه من العلوم، أعطاه من الفنون، لابد أن يزيد هذا تواضعا للناس، لا تكبرا وتعاليا ويبدأ يغرب. كان من وصايا العلماء يقولون في المجالس: لا تأتي إلى غريبة تشنعها ولا إلى عجيبة تشيعها. يجلس في المجلس ويأتي بأمر غريب حتى يجر أنظار الناس إليه، هذا مرض. يطرح مسألة يتيقن أنه ما أحد يدري عنها فيغرب في ذلك، حتى يقال: ما شاء الله، لا هذا يعني طالب علم قوي، هذا عنده فنون. يستجلب هذه النظرة حتى الناس يشيرون إليه بالبنان، هذا مرض. ولذلك نجد من كلام العلماء المحققين الناصحين من سهولة العبارة ما لا تجده عند هؤلاء. تسمع للعالم الدرس وتحضر له مجالس العلم وتفهم ما يقول لك وبأسلوب يسير سهل. وإذا جالست هؤلاء جهلوك، خرجت من مجلسهم وأنت جاهل ما تعرف شيء، إلا أن في قلبك أن هذا عنده علم عظيم أنا لا أفهمه. هذا الذي يقع في نفسك، بس تستفيد شيء؟ ما تستفيد، أعطاك من العبارات العسيرة التي تحتاج معها إلى قواميس أو تحتاج إلى عالم كبير يشرح لك معناها، وحتى يجهلك زيادة يقول والله أنا صرفت نظري عن كثير من المسائل لا أريد أن أرهق أذهانكم بها، هذا زيادة في التجهيل. طيب يا أخي، هذا الأمر دعه لك، قراءتك الخاصة، تعليمك الخاص بينك وبين نفسك، أما الناس فأعطيهم ماذا؟ طيب زبدة العلوم، الأمر المفهوم، لأن المقصود من العلم ما هو؟ العمل. وإن لم يتضح العلم لن يحصل العمل، فما فائدة أن تعسر المعلومة؟ فهذا حال من يريد أن يشتهر أو يريد أن يعرف ويشار إليه بالبنان. ومن أسوأ هذه الأمور يا إخوة أن تستخدم نعمة الله جل وعلا عليك التي وهبك إياها ومنعها من غيرك، فتستخدم ذلك في هذه المقاصد القبيحة. وهبك علم حتى تتعالى على الناس، أو حتى يشار إليك بالبنان، أو حتى تعرف ويثنى عليك. الواجب أن تشكر نعمة الله أن الله أعطاك هذه النعمة وحرم غيرك منها، وترى فضل الله جل وعلا عليك في هذا، فتزداد تواضعا وشكرا وتعليما للناس، لأن هذا من أداء زكاة العلم أن تعلم غيرك. ثم قال: وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات، يعني يفرع في أمور يعني يجهل الناس بها، وهذا لا شك مقصد قبيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءة وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءة التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته. نعم، يعني تجد هذا يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، وإن كان الذي هو فيه من الحفظ غير مطلوب أصلا، وإن وجد شخص مثله في الحفظ تتبع زلته، لا أحد يساويه أبدا ولا أحد يقاربه. هكذا بعض الناس، فيظن أنه قد بلغ منزلة في العلم لا يمكن لأحد أن يبلغها، بل تجد أنه ينتقد حتى كبار العلماء وديدنه ذلك. ليس معنى هذا أن أهل العلم لا يخطئون أو لا يمكن أن تأخذ بقول غير الذي قالوا، لكن ليس على سبيل التنقص والاحتقار والازدراء والسخرية لتبين ما عندك من العلم فتتهم العالم الفلاني وتتهم القارئ الفلاني، لا شك أن هذا من الخلل. نعم. متعاظما في تعليمه لغيره ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه. نعم، يعني هنا يقول متعاظما في تعليمه لغيره، إذا جاء شخص يقول لو علمني، يتعاظم ويتعالى، ما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال المرادي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم. هكذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم. أما هذا يأتي إليه فيرده ويمتنع منه ويتعالى عليه ولا يرضى أن يعطيه إلا بعد مشقة، وفي أثناء إعطائه يحصل عنده من الازدراء به والتنقص منه، وإن برز هذا الطالب نسب الفضل إلى نفسه، أنا الذي علمته، هذا من ثمراتي، هذا من جهدي. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. يشتغل عمن يأخذ. هنا طبعا قال كثير الضحك، وهذا قيد جميل، لأن الضحك من السنة، لكن هو ذم كثرة الضحك، وهذا أمر سبق الكلام عليه. نعم. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. يري أنه لم يستمع حافظا، فهو إلى استماع كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. نعم، يقول هنا يشتغل أو يتشاغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، يعني معنى ذلك الطالب يأتي إليه يقرأ عليه، الطالب يقرأ عليه وهو يحدث الآخرين، تعالي من علامات التعالي والكبر، وهذا ليس من التواضع في طلب العلم أو في تعليم الناس. يأتي شخص يقرأ عليك وأنت تتشاغل عنه وكأنه لا يسوى شيئا، وتنظر إلى الآخرين تحدثهم وتكلمهم وتفتح معهم مواضيع، وهذا مسكين يقرأ عليك، هذا لم يقدر العلم. الإمام مالك رحمه الله كان يعظم مجالس العلم، مجالس التحديث يعظمها، كان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، وكان له عمائم كثيرة، العمامة يتزين بها في مجالس العلم، ويجلس بوقار ويعلم الناس بتواضع، هكذا كان الأئمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقدوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتواضع للصبيان، وتأتي المرأة العجوز تأخذه إلى ناحية يقضي حاجتها، هذا التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. الكبر الذي في بعض من ينتسب إلى العلم دليل على ضعفه، ليس دليل على أنه من العلماء، ولذلك البعض يقول يعني هذا عنده سمت العلماء. ما معنى سمت العلماء؟ ما السمت الذي تضبط به قضية السمت؟ تواضع العلماء نعم، أما إذا كان تريد بسمت العلماء التعالي، عدم التواضع، الافتخار، هذا ليس من سمت العلماء، هذا من سمت المتعالمين، وهو مذموم، لا مدح فيه ولا ثناء عليه. نعم. قال هو إلى استماع جليسه أو حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني الأولى به أن يستمع إلى من يدرس لأنه هو يحفظ عليه. قال يري أنه لم يستمع حافظا، يعني دائما يقول ما قد جاءني الطالب الذي ينشرح له الصدر، ما قد سمعت حافظا جيدا. من الحافظ الجيد؟ هو فقط، أنا وبعد الطوفان، ما في أبدا، والله مصيبة. نعم. لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال. نعم، ما أجمل هذا الكلام والله، نسأل الله أن ينفعنا به. يقول لا يخشى عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، يعني لا يتدبر القرآن مع تعاليه. يقول: وقد ندب إلى ذلك، يعني قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: راغب في الدنيا وما قرب إليه، قرب منها. دائما أي شيء تجد في أمور الدنيا ومنافع الدنيا من المبادرين إلى ذلك. قال: لها يغضب، أي للدنيا، ويرضى. إن قصر رجل في حقه، قال أهل القرآن: لا يقصر في حقوقهم. يعني يقول: أنت تقصر في حق أهل القرآن، أنت ما تحترم أهل القرآن، فيستجلب الدنيا بالقرآن. يا إخوة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم من قارئ القرآن. قال: يا ربي قرأت القرآن فيك. قال: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. انظر إلى عقوبة الذي يأخذ القرآن لا يبتغي بذلك وجه الله، وانظر مقابله إلى من أخذ القرآن يبتغي بذلك وجه الله. جزاء عظيم، يلبس أحلى اللباس ويحلى وتاج الوقار، حتى تشبع له بعض السور ويشبع له القرآن: يا رب حله. هذا لعظم أمر الإخلاص. انظر الإخلاص أين يرفع صاحبه، وانظر الرياء وطلب الدنيا كيف تخفض صاحبها. أول من تسعر بهم النار. قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قبل عباد الوثن هؤلاء أول من تسعر بهم النار. فقال: يستقضي من الناس حق نفسه، يعني أبدا لا يسمح لأحد أن يقصر معه. قال: ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، أي على هذه النفس من الطاعة والعبادة والتخلق بالأخلاق الطيبة. قال: يغضب على غيره زعم لله، يعني يغضب على غيره زعم لله، هذه مصيبة، لأن من أسوأ التبريرات في الاختلاف أن تجعل خلافك الدنيوي خلافا في دين الله. تخاصمت مع أخيك على ميراث، أو تخاصمت مع أخيك المسلم على تجارة، أو اختلفت معه على ممر بين بيتك وبيته فهجرته، لماذا؟ والله هذا يقصر في الصلاة. الخلاف اللي بينك وبينه ممر، لا صلة للصلاة ولا يعلم خائنة لعين ما تخفي الصدور. أسوأ الخلاف الذي يبرر أن يكون للدنيا ويجعل لأمر العقيدة أو لأمر الدين أو للشرع أو الانتصار. وينبني على هذا من تشويه السمعة، ومن فهذا من أسوأ الأمور، دليل على ضعف الإيمان. فلذلك ينبه على هذا الآجري رحمه الله فيقول: يغضب على غيره زعم لله. ليش غضبان على فلان؟ هذا لا يحترم القرآن ولا أهل القرآن. لماذا ما يحترم القرآن؟ ما أعطاك المتاع الفلاني، تجاهلك، هذا ليست لله سبحانه وتعالى، هذا للدنيا. إذا لا تلبس هذه الأمور لباس الدين، ليست هذه سبيل العلماء أبدا. العالم العامل الصادق لو اختلف مع عدوه لحصر الخلاف في سبب هذه العداوة، ما تعدى ذلك إلى أمور أخرى. نعم، اكمل. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه، حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به في القرآن أو نهى عنه غير مكترث به. نعم، هنا يقول قد عظمت الدنيا في قلبه، يعني عمله للدنيا. وهل معنى هذا أن الإنسان لا يعمل للدنيا؟ العمل للدنيا يخوى على قسمين: العمل للدنيا في عمارتها وفي إصلاح معيشة الإنسان وفي أمر الوظيفة ونحو ذلك من المصالح التي تكون عونا له على أمر الآخرة، هذا لا حرج فيه. أما أن تكون الدنيا هي سبب للإعراض عن أمور الآخرة أو لإشغالك عن عبادة الله، هذا المذموم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإنسان يعمل في هذه الدنيا بما يكون عونا له على طاعة الله جل وعلا، أفضل من أن يبقى بدون عمل يتكفف الناس، هذا يعطيه وهذا يرده. لا، يعمل. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألف العلماء حتى في فضل التجارة، وأن التجارة أمر مرغوب فيه، لكن ليس هذه التجارة التي تصرفك عن عبادتك لله سبحانه وتعالى، تشغلك، هذه لا خير فيها. طيب، جنيت من الأموال وخسرت الأهم والأعظم، خسرت حياتك الحقيقية، عبادتك لله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من معرفة ما هو الحدود المسموح لك بها في أمر الدنيا. قد أفلح من كان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه، فالإنسان إن توسع في الدنيا بما لا يناقض أمر عبادته وسيره إلى الله جل وعلا في هذه البسيطة. نعم. ثم قال، يعني نبه على قضية، قال: إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لأنه هو يتقرب بإتقان هذه الحروف في استجلاب أمور الدنيا، فكأنما أصابه حزن شديد، أخطأ في حرف، وهذا يعني يجلب عليه من الهم والغم، لأن هذا مما ينقص من جاهه، يقال فلان أخطأ، حصلت له زلة في كذا، هذا ينقص من قدر جاهه ومكانته، وعلى ذلك ينقص من قدر حصوله على أمر الدنيا. أما العالم فإن أخطأ قال أخطأت، وأصلا في الحديث كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وليس من شرط العالم أن لا يهم، ولا من شرط العالم أن لا يخطئ. ما أحد قال العلماء معصومون أبدا، ما في أحد له العصمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. نعم، يعني يتكلم هنا عن أنه كثير النظر في العلم الذي يتزين به، لأنه كلما ازداد من هذا العلم الذي يستجلب به الدنيا كلما زاد نصيبه من الدنيا، فيهتم بهذا الجانب. أما ما يفيده وينتفع به في عبادته وتقربه إلى الله فلا يعتني به، هذا حاله. ثم قال قليل المعرفة بالحلال والحرام، قال لا يرغب في معرفة علم النعم. علم النعم الذي يظهر أنه علم الاعتقاد الذي يعرف به نعم الله جل وعلا عليه، ويعرف نعمة الرسالة ونعمة الشريعة ونعمة معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال ولا في علم شكر المنعم، وهو ما يتعلق بعلم أعمال القلوب، لا يحسن هذا الباب ولا يحرص عليه، لأن من اعتنى بصلاح قلبه صلحت له جوارحه إذا اعتنى بمراقبة الله والتوكل على الله والحياء من الله والخوف من الله، صلحت له جوارحه. لكن إذا كانت كل عنايته فقط في أمر الدنيا فيبقى قلبه على الفساد، وهذا أقرب شبها بمن؟ ها؟ طيب أعيد السؤال. هذا الذي حاله في إصلاح دنياه ليس في إصلاح قلبه، بالمنافقين، أقرب شبها بالمنافقين. المنافقين لا نقول هو منافق لكن أقرب شبها، لأن المنافقين يا إخوة يعمرون إيش ظاهرهم ولكن باطنهم فاسد. فالذي يعتني دائما بظاهره، ولا سيما أن ظاهر هذا ربما أسوأ لأنه يريد الدنيا صراحة، ولا يصلح من قلبه، قال ولا في علم شكر المنعم، يعتني بقلبه فيحقق أمر الشكر لله سبحانه وتعالى. هذا الواجب على الإنسان، دوام النعم بشكرها. رزقك الله من العلم، اشكر الله جل وعلا. رزقك من الفهم، اشكر الله جل وعلا. رزقك من الحفظ، اشكر الله جل وعلا. تزداد هذه النعمة لك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. دوام النعم بشكرها. لذلك لماذا بعض النعم تمحق عن العبد مغافل عنها؟ كان في نعمة فذهبت عنه هذه النعمة، يسأل نفسه هل حققت شكرها؟ هل شكرت الله جل وعلا عليها؟ فلذلك الذي يريد القرآن أو يريد الدنيا بقراءة القرآن ويريد نعيم الدنيا في هذا أو بهذا العلم، فإنه لا يحقق طلب علم النعم ولا طلب علم شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم. تلاوة للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره. همته متى يقطع ليس همته متى يفهم. يعني همته متى يقطع ليس همته متى يفهم الطالب. ولذلك يا إخوة يعني المعلم قدوة، المعلم قدوة، ولا سيما معلم القرآن، وخاصة للصغار. سبق معنا في بعض المجالس ربما قول عتبة بن أبي سفيان لمعلم أبنائه، قال في وصيته له أصلح من نفسك فإن عيونهم معقودة عليك، قدوة لهم. ما يصلح، يقول أحد الإخوة ذهبت إلى شخص، وليس طبعا الحمد لله فيه من القراء ومن المعتنين بالقراءات ومن من فيهم الخير الكثير، وهذا ولله الحمد موجود في هذه الأمة، لكن نضرب مثالا ذهب إلى هذا القارئ وقد اتفق معه أن يأتي إليه ليقرأ عليه يضبط بعض الله. يقول فوجدته بيده السجائر يشرب الدخان ومشغل أغاني يستمع. يعني أنت في معلم القرآن أنت قدوة وفي حال يعني قال فامتنعت من اعتذرت منه. قال فتلفظ بألفاظ قبيحة هذا يعني زيادة في الإقناع أنني لن آتيك مرة أخرى أقنعتني جدا فلا يصلح هذا. يعني العناية القرآن له هيبته في النفوس أنت تحمل في قلبك كلام الله جل وعلا فلا بد أن مظهرك وكلامك وأفعالك تتخلق بهذا الشيء لا بد من هذا الأمر. نعم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن ولا يقف عند الوعد والوعيد يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. نعم هذه يعني من العلامات لمن يطلب الدنيا في قراءته أنه إذا جاء عنده من قرأ على غيره يزجره يغضب ليش تقرأ عند فلان معنى أنك تزهد فيه وهذا يعني يدل على فساد النية وإلا المراد إيصال الحق ليس كذلك وتعليم الحق وأعظم الحق القرآن سواء عليك أنت أو على غيرك المهم في ذلك أن ينتشر الخير لا أن تحصر مصدر تلقي العلم عليك أبدا أو أن يغضب البعض ربما يقول أنت تحضر درس يقول نعم ليش ما تحضر لي هذه ما يقولها من سلك مسالك العلماء أو اقتفى طريقتهم أبدا المقصود نشر الخير كل مجلس فيه خير والملقي من أهل الفضل وأهل العلم فهذا مما يسعد القلوب الصادقة في أي مجلس حضر طالب العلم في قراءة القرآن في تفسير في فقه في عقيدة في أي شيء من جانب علوم الشريعة المهم في ذلك أن ينتفع الناس فإذا لا بد للمعلم أن يصحح نيته في ذلك. نعم. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك يسخر بمن دونه يهمز بمن فوقه يتتبع عيوب أهل القرآن. يعني هذه يا أخوة والله مصيبة إذا ذكر عنده رجل من أهل الصلاح يعني بالقرآن قالوا ما شاء الله تنقص منه وإذا ذكر عنده بسوء فرح أو قالوا أخطأ فلان يفرح بذلك هذا لا يجوز لا يفرح بالخطأ لا يجوز لك أن تفرح بأن فلان يعصي الله أو بأن فلان يقول الباطل هذا لا يجوز بل تحمد الله سبحانه وتعالى قيل فلان قال كذا تقول لعله إذا التمست له العذر وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به ولا لا تتنقص ولا تفرح بزلة أخيك كما يقال فيعافيه الله ويبتليك. نعم. يهمز بمن فوقه يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يعني لعل المقصود أن يرقيه، ليس من السنة ولا ورد عن الصحابة أنه يختم القرآن على المريض، لكن لعله أراد بذلك الرقية. فإذا دعي إلى صاحب الدنيا ذهب إليه مسارعا، وإذا قيل له ترقي فلان. وإن كان يعني الأصل في الرقية بماذا تكون؟ تكون بالأوراد المعروفة، يعني بالمعوذتين، بآية الكرسي، بالفاتحة، وهذه يستطيعها أكثر الناس، فلا حاجة إلى قضية استدعاء رقاة. من في البيت يرقيك أو أنت ترقي نفسك، وهذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع كفيك وتقرأ فيهما وتنفث فيهما وتمرر على جسدك، أو تضع يدك على مكان الألم وتقرأ، هذه الرقية. على كل حال، لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الختمة، يعني يختم على المريض. نعم. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استاذن عليهم. فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. يعني هذا المشهور بالقرآن لا يعتني بالعلم. قد سبق أن ذكرنا أن حال أهل القرآن أنهم يقومون بعلم ويجلسون بعلم، يأكلون بعلم ويشربون بعلم. وحال أهل الدنيا في طلبهم للعلم وللقرآن لا يحرصون على العلم، لا يطبق السنن لا في صلاته ولا في أكله ولا في شربه، لأنه يريد من القرآن فقط أمر الدنيا، فيقيم حروفه ولا يقيم أحكامه وحدوده. فهذا حاله. قال: وتجد الإنسان عنده جزء ربما من القرآن أو جزئين، لكن عنده حرص على العمل بالقرآن، فهذا وإن لم يشر إليه بالبنان هو أفضل من هذا الحافظ. قد سبق أن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس يجري بالقرآن كجريان السهم وهو ليس من أهل القرآن. الذين هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم العاملون به المتدبرون لمعانيه، وإن كانوا أقل حفظا للقرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا ونحن أولى أن نفعله. يعني الآن هو صار بأفعاله هذا داعية إلى الباطل، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الآثام من تبعه. فهذا حينما تحلى بهذه الأخلاقيات السيئة اقتدى به الناس الجهال ففعلوا فعله. فإذا أنكر عليهم قالوا: كيف تنكرون علينا شيخنا الفلان أو فلان كان يفعل كذا وكذا. فصار إذن داعيا بأفعاله إلى اقتداء الناس به بالباطل. نعم. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم، وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتخلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن، فيلزم نفسه الواجب، والله الموفق. نعم، يعني ذكر بعد ذلك أنه يجب على هذا أن يتوب إلى الله وأن يؤوب وأن يرجع، لأنه واقع في زلة عظيمة، وهو أنه أتى إلى عبادة من أعظم العبادات فجعلها في أمر الدنيا، والواجب عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى. وختم بذلك أنه ذكر عدة آثار في بيان ما نبه عليه، ساقها بعد ذلك بإسناده، وهو ما سنأتي عليه إن أمد الله في أعمارنا في المجالس القادمة. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.